خاطري أبدا معك، سر أينما شاءت خطاك وعد هنا، فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أولا خير الجزاء على متابعتكم، على كثرة رسائلكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أسأل الله أن يجزي جميع من يرسلون عددا من الاقتراحات، الإخوة والأخوات من المتابعين والمتابعات، وأسأل الله أن يجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن نفع الإنسان لغيره هو النهج الذي جعل الله تعالى عليه الأنبياء. فوظيفة الأنبياء هي أنهم كانوا لا يعيشون لأنفسهم فحسب، بل كانوا يعيشون لأنفسهم ويعيشون للآخرين، كما دعا عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: وجعلني مباركا أينما كنت، لما حكى عن نفسه أن الله تعالى جعله مباركا أينما كان. يقول ابن عباس في التفسير، يقول: جعلني مباركا في مساعدة الفقير، وفي في نصرة المظلوم، وفي نصرة الضعيف والمسكين، بحيث أنه أينما وقع نفع، كالغيث أينما وقع نفع. فكون الإنسان لا يعيش لنفسه، إنما يحرص على أن يستعمل ما أتاه الله تعالى من نعم، سواء من نعمة الجاه أو من نعمة المنصب أو ربما من نعمة إقامة العلاقات الاجتماعية، أن يحرص على أن يستعمل هذه الأمور في نصرة المظلومين، في نفع المحتاجين، في قضاء دين المدينين، في التوسط أحيانا لبعض المحتاجين والفقراء وما شابه ذلك. بلا شك أنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق عيال الله. عيال الله يعني فقراء إلى الله، فقراء إلى الله، مثل ما قال الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله. ومثل ما يقولون أيضا إخواننا المصريون، لما يسمون الطفل الصغير يسمونه عيل، عيل يعني مفتقر إلى غيره، لا يقوم بنفسه، فهي في اللغة العربية صحيحة أنه عيل. فالله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: الخلق عيال الله، يعني مفتقرون إلى الله. ثم قال: وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أحب الناس إلى الله تعالى من كان نافعا للآخرين، واقفا معهم، شاعرا بحاجتهم، يحاول أن يقف معهم في كرباتهم، أن يحزن معهم عند حزنهم، أن يكون معهم عند حيرتهم. بلا شك أن هذا بإذن الله تعالى هو الإنسان الموفق. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا الله تعالى مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والدين. أنا سأبدأ حقيقة بعض الأسئلة في التي طيب أعطنا إياها، يلا ما دام ينتظر من زمان. من عايشة؟ تفضلي، الله يسلمك. تفضلي يا عايشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسألك، يعني حفن الوجه والحواجب حرام؟ حف الوجه والحواجب. طيب سأجيبك عايشة عن ذلك إن شاء الله. بيت أحب أسلم على محمد بن راشد، يعني بارك الله فيكم، الله يجزيك خير ويسلمك ويسلمك. الشيخ خليفي يعني طلب منهم المساعدة عشان يسكنوا بالصخيم له، بيت الجار، يعني يحفظك إن شاء الله أنك تسلكين الوسائل يعني التي جعلوها هم ليصال الكلام إليهم. حقيقة أنا أود أيها الإخوة أن يبقى البرنامج فيما يتعلق بالاستشارات، الاستفتاءات وما شابه ذلك، أما طلب المساعدات، طلب تسديد الأجار ونحوه، فهذا له وسائل أخرى، أما برامج أخرى تقام لأجل هذا، أو أن يكون أيضا من أراد أن يكلم مثلا بعض الشيوخ أو بعض الأمراء أو بعض المحسنين أو نحو ذلك. يعني أنا ليس لي رغبة حقيقة أن يجعل الوسيلة إلى ذلك هو هذا البرنامج، لأن البرنامج سينقلب موضوعه إلى شيء آخر تمام. أنا أشعر والله بحاجة الناس، لكن هناك وسائل جعلوها هم للوصول إليهم، المسؤولون جعلوا وسائل الاتصال الأخرى، لهم مواقع في الإنترنت، لهم هواتف معروفة، لهم برقيات يمكن أن تصل إليهم، لهم مكاتب يمكن أن يكاتبهم من أراد. وأسأل الله أن يعين الجميع على الخير. أم ميساء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال طبيعة الشيخ؟ الله يحفظك يا بنتي. الحمد لله الله رب العالمين. تفضلي. الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يحفظك. طبيعة الشيخ عندي عدة أسئلة. تفضلي. أنا يمكن طالبة بالثانوية العامة جبت رسالتي مادة الفيزياء. إي. وبعدين دعيت ربي قلت يا رب إذا نجحت في هالمادة دخلت الجامعة نذرت نذر إني أصوم الاثنين والخميس طول حياتي. إي. فيعني ليلة هنا تقريبا من خلصت الثانوية 5 سنين ما صمت يعني أصوم بس مش دائما. إيه. فأنا سألت أكثر عن شيخ قال لي لا هاي ما فيها كفارة يمين ولا شيء لأن أنت خلاص يعني سأجيبك أم ميساء عن هذا تعطينا السؤال. عندي سؤال بعد فضيلة الشيخ. إيه تفضل. عندي سمع عندي والدي طريح الفراش بس ما يصلي هو يسمع يتكلم كل شيء الحمد لله بس ما يصلي يوم نحن نحاول فيه وأنا أصلي بقلبي. سؤال الأخير. طيب يعني هو ما يستطيع يتحرك طبعا. هو بس يقعد يعني ما يقوم يمشي وهذا لا. يجلس. يجلس. بمساعدتنا يعني. طيب يستطيع يتيمم يحرك يدينا. لا لا لا لا هاي يحرك يدينا بس إنه الله يعزك يعني الدوم إنه مغير له. أي مهي مشكلة لكن يستطيع أن يشرب الماء بيده ويستطيع. الحمد لله. يعني يستطيع أن يتيمم لو جئتم له بطبق فيه تراب يستطيع يتيمم عليه. ايوه بس ان حاولنا معاه بس ما الله يهديه ما يصلي وانا صليت قلبي. سؤالي الاخير انا سمعت اللي يقرا سوره البقره مده 40 يوم اذا في ضيق او حسد او اي شيء أيوة. ان مع او امنيه تتحقق يجوز اني اصلا يعني اقراها بنيه ان ولا عادي يعني. طيب انا ان شاء الله تعالى ساتكلم عن ذلك بارك الله فيكم. ام خليفه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا إن شاء الله من المستمعين إليك يا رب. الله يحفظك يا أم خليفة ويجزيك خير. الله يخليك يا سعادة الشيخ. عندي ولدي تعبان في المستشفى عمل حادث أتمنى أن تدعي له بالشفاء. أسأل الله وأن تعلمني رقي له إن شاء الله أرقي بها وأستنفع بها يا رب العالمين. أسأل الله أن يمن عليك بشفائه وأن يقر عينك بشفائه يا رب العالمين. وأنت أيضا يا أم خليفة ادعي له فإن دعاء الأم والأب لولديهما أنفع من دعاء غيرهما لهذا الولد إن شاء الله. لأن أنت إقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى وشدة افتقارك وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بشفائه يا رب العالمين بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عندي سؤال ممكن أبي غير الحفاظة للبنت. البنت كم عمرها؟ لسه رضيعة 3 شهور. عفوا كم؟ 3 شهور. 3 شهور رضيعة. طيب ولو سمحت سؤال ثاني لو سمحت. إيه؟ النافلة أنا بصلي 12 ركعة في اليوم غير الشفع الوتر وغير الضحى. نعم ولا لا؟ أحسنتي سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. شيخ لو سمحت أنا كنت في مستشفى تعبانة أسبوع وما صليت النوافل لما جيت أرجع ما رجعت النوافل بس الفرائض صح أيه. ولا لا؟ يعني أنت كنت في غيبوبة؟ لا مو غيبوبة كنت تعبانة نايمة في المستشفى أسبوع. طيب لماذا ما صليت الفرائض وأنت؟ لا صليت كنت تعبانة ما بقدر أقوم يعني ترجيع وشيء مع الحمل. ما تستطيع تصلين على الكرسي على السرير؟ بس يعني خفت ما كنت يعني بشك في ملابسي أو شيء مع الترجيع ما أيه. ما قدرت بس طيب. رجعتهم بعد أسبوع بس النوافل ما رجعتهم صح ولا لا؟ سأجيب يا أم أحمد إن شاء الله عن هذا بارك الله فيك. أم هاني تفضلي. أو هاني عفوا تفضل أخوي هاني. هاني أو تهاني. تهاني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل يا بنتي. السؤال الأول أنا ساكنة في مدينة أبوظبي. أي. وأدرس في مدينة دبي فأنا كل يوم أروح لدبي وأرد. أي. فلما يأذن الظهر إحنا نكون في المحاضرة فبعد المحاضرة مثل محاضرة قدام الساعة 12 تخلص واحدة فإحنا بعد المحاضرة على طول ننزل نطلع على الباصات ونرد أبوظبي. أي. فمثلا أنا أوصل بضبي تقريبا على الساعة 2:30 فأصلي مثلا الظهر 3:45 أي. في بنات يصلون 3 يصلون البيت 3:30 إلى مثلا يصلون الظهر هم يصلون يأذن العصر هل علينا إثم إحنا في تأخير الصلاة؟ طيب تهاني ليش ما تصلين الظهر والعصر تقديما وأنت في دبي وأول ما تصلين أبو ظبي تنامين ولا ترتاحين ولا على أي حتى لو أذن العصر وأنت في أبو ظبي خلاص أنت صليتي. ما إحنا على طول أول ما ننزل من الحضر إحنا ما عندنا مجال إحنا نصلي. على طول ننزل على الباص لأن في مثلا دفعة باصات تطلع تدخل باصات ثانية لأن إحنا كليتنا داخل من مناطق الدولة. جميل كلها. سأجيبك يا بنتي عن هذا إن شاء الله. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا عبد الرحمن. عليكم الله. الله يجزيك خير حبك الله احتني فيك. شيخ بغيت أسألك شيخ هل يجوز الاقتصار على الأذكار اللي أنا حافظها يعني؟ عدوش الأذكار اللي أنت حافظها؟ يعني مثل آية الكرسي والمعوذات وال. تقصد الاقتصار عليها في الصباح والمساء؟ إيه نعم يعني مو لازم أقرأها كامل يعني. إيه سأجيبك ولدي عن هذا إن شاء الله. شباب مريم تتصل من بعيد ولا من قريب؟ أجل خلها شوي لحد ما جاوب الأسئلة بس هذه. أختي عائشة أنا حقيقة أيها الأخوة سأضطر أني أجيب بسرعة شديدة بعض الأخوة كان يطلب يعني التفصيل أو كذا لكن مع كثرة الاتصالات لا أستطيع أن أفصل لكل واحد نحن حريصون أن نقضي لإخوتنا وأخواتنا قدر المستطاع أكبر قدر. أختي عائشة سألت عن حف الوجه والحواجب أما بالنسبة لإزالة شعر الوجه عموما فهذا جائز بالنسبة للمرأة طبعا فهذا جائز من باب التزين والتجمل ونحو ذلك سواء لزوجها أو للناس يعني ليس شرطا أن تكون متزوجة أما بالنسبة للحاجبين فلا يجوز فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة الحاجب يمكن أن يصبغ يمكن أن يشقر يضع عليه ألوان معينة هذا لا بأس به أما أن ينمص أن ينتف فهذا لا يجوز. أختي أم ميسة سألت أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طوال عمرها تقول أنها لم تفعل ذلك. أهل العلم قسموا النذر إلى ثلاثة أقسام أما وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فقسموا النذر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نذر معصية مثل لو واحد قال لله علي نذر إن شفى الله ولدي أن أوزع مثلا عفوا خمر على الحارة كلها مثلا أو لله علي نذر إذا أراد ولدي يتزوج أني أحضر مثلا المغنية الفلانية تغني في عرسه ونحو ذا فهذا نذر أن يفعل معصية فهذا لا يجوز إنما يجب عليه أن يكفر عن نذره بإطعام 10 مساكين وهي كفارة اليمين عموما إطعام أو كسوتهم أو تحرير الرقبة مثل ما ذكر الله تعالى في سورة المائدة فمن لم يستطع هذا كله فيصوم 3 أيام هذا نذر المعصية. النوع الثاني نذر طاعة مقدور عليها مثل من قال لله علي نذر إن مثلا إن شفى الله مريضي أن أصلي صلاة الضحى 8 ركعات مثلا هذا قادر عليها فيجب عليه أو أنا أصوم 10 أيام فهذا قادر عليه يجب عليه شرعا أن يوفي به لكن لو نذر طاعة وهو النوع الثالث نذر طاعة إما يعجز عنها أو تشق عليه مشقة عظيمة مثل من يقول مثلا لله علي نذر إن شفى الله مريضا أن أصلي 5000 ركعة فجاء وسأل مثلا شيخا فقال للشيخ ما دام أنك شاب وتستطيع تصلي 5000 إذا صلي نعم لكن مع ذلك هذا فيه مشقة عظيمة عليه فيعدل عن ذلك إلى الكفارة. يدل على ذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه رجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية أن تحج ماشية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب ولتكفر عن نذرها. فمثل هذا النذر التي نذرته أنها تصوم الاثنين والخميس طول عمرها المرأة قد يعرض لها ما يعرض من ظروف من زواج من أمراض من كذا ففي حقيقة مشقة عليها لذلك أنا أرى أنها يعني فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنها تكفر عن نذرها وتحاول أن تصوم نافلة قدر استطاعتها الاثنين والخميس أو غيرها لكن تكفر عن نذرها بما ذكرنا قبل قليل من الكفارة. هنا عدد من الأسئلة أخرى لكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أم ميسة سألت أيضا أن أباها لا يصلي ينبغي نصحه وتوجيهه والصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا إلا إذا مات أو إذا جن أما ما دام أن عقله معه فيجب عليه أن يصلي فإذا قال لهم أنا أصلي في قلبي يقولون طيب ما في مشكلة يا أبي صلي في قلبك لكن تيمم قبل صلاتك إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ وينبغي لهم أن ينصحوه بأسلوب رفيق لين فيه نوع من الحب والشفقة وإذا كان يقبل من واحد معين من أولاده أو من معارفه فيقول له أنصحه يعني حتى لا يتوفاه الله تعالى وهو على تركه للصلاة. ذكرت أن من يقرأ سورة البقرة 40 يوما يحقق الله تعالى له حاجته، وهذا لم يثبت به حديث صحيح، لكن قراءة سورة البقرة لها يعني بركة عموما يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في صحيح مسلم، يعني يفر. لكن ما جاء في أحاديث بأن من يقرأ سورة البقرة 40 يوما يقضي الله تعالى له حاجة معينة. أم أحمد سألت إذا كان بنتها عمرها 3 شهور هل يجوز للأب يغير لها حفاظتها؟ عموما مثل هذه الصغيرة يعني أهل العلم أو الصغار عموما الذين يعني صح التعبير لا يشتهون ولا تثور شهوة الإنسان بالنظر إلى عوراتهم، هؤلاء يسهل فيهم أكثر من غيرهم. لذلك حتى في تغسيل الميت قالوا إن من كان صغيرا مثل المولود ونحوه لو كشفت عورته أثناء تغسيله هذا أمره ليس مثل الكبير الذي تكشف عورته أثناء تغسيله إذا كان ميتا، مع أنه ينبغي ستره يعني، لكن فرقوا بين هذا وهذا. وبالتالي حتى الأم التي توضئ ولدها مثلا لو غيرت وضأته بعد بول أو غائط وهي متوضئة لا ينتقض وضوءها لأنه ولدها صغير وهي يعني لا تمسه بشهوة، وبالتالي لا بأس الأب أن يغير لابنته إذا كانت بهذا السن. سألت عن النافلة 12 ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه الآن 8، 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر و2 بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة من صلى في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. إضافة إلى من أراد أن يصلي مثلا ضحى يصلي وتر هذا لا بأس عليه. سألت عن صلاة المريض قالت إنها إذا كانت مريضة وتركت الصلاة أياما، المريض أيها الإخوة لا ينبغي أن يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحال المريض إذا أراد أن يصلي إن كان قادرا أن يستقبل القبلة استقبلها، إذا لم يكن قادرا على استقبال القبلة فإنه لا يستقبلها، يصلي على أي جهة، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع يتيمم أيضا المستشفى لم يسمح بدخول التراب أو كان مثلا عنده حساسية أو نحو ذلك، ففي هذا الحال ينوي الطهارة ويصلي على حسب حاله. وإذا كان إذا ترك المريض الصلوات المفروضة بسبب إغماء فعقله ليس معه، فإذا أفاق من إغمائه فلا يجب عليه القضاء لأن الصلاة سقطت عنه بغياب العقل، ومن شروط وجوب الصلاة وجود العقل. وبالتالي إن شاء الله تعالى أم أحمد كان يجب عليك أن تصلي، لكن ما دام أنك تركتها جهلا ثم قضيتها فالله يقبل منا ومنك. تهاني سألت أيضا أنها ساكنة تقول أنهم يسكنون في أبوظبي ويدرسون في دبي وأن المحاضرة تنتهي الساعة 1 ظهرا ويعودون مباشرة إلى أبوظبي فيصلون، هم إما أن يصلوا الظهر والعصر في دبي فإذا صلوها ووصلوا إلى أبو ظبي حتى قبل دخول وقت العصر خلاص سقطت عنهم صلاة العصر، حتى لو أذن العصر وهي نائمة أو تأكل أو كذا لا يجب عليها أن تقوم لتصليها لأنها صلتها تقديما بفعل جائز وهو كونها مسافرة أو بحال جائز. أما إذا أجلتها حتى تصل إلى أبو ظبي فإنها أول ما تصل يجب عليها أن تصليها، لكن لا تصليها ركعتين لأنها الآن أصبحت في حكم المقيمة ما دام أنها وصلت إلى بلدها الأصلي، فإنها تصليها 4 ركعات ثم تصلي بعد ذلك صلاة العصر 4 ركعات إن كان دخل وقت العصر أو تنتظر حتى يدخل وقت العصر وتصليها. أخي عبد الرحمن سأل عن الاقتصار على الأذكار في الأذكار التي يحفظها. طبعا الأذكار النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عدد كبير من الأذكار ولكل ذكر فضل، مثل قول عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قاله حين يصبح 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قاله حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، هذا ذكر. ومثل سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، إلى آخر الذكر. من قاله في الصباح ومات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء ومات من ليلة دخل الجنة، وغيره من الأذكار. فكل ذكر له فضل معين، فلو جاء إنسان وقال أنا لن أقول 10 أذكار التي هي كل واحد له فضل إنما سأختار منها 5 وأقولها، نقول ما عليك بأس، هذه سنة وكل وخير وكلما ازددت من هذا الخير كان أفضل لك. لذلك أنا أقول ابني عبد الرحمن إذا تيسر أنك تحفظ أذكار أكثر فحسن، إذا ما تيسر ما عليك بأس إن شاء الله. شباب عطوني بالله دقيقتين أقرأ بس الرسائل الفيسبوك. هذا أخ من أمريكا اسمه صافي يقول يا شيخ أنا في شقة في أمريكا مع زوجتي وسكننا في هذه الشقة، وإذا ذهبت إلى النوم يصيبني رعشة وتنمل في الأصابع وحالة رعب دائم وأني سأترك أولادي وأنا لا أعاني من أي مرض، كيف أستطيع أن أسترد حالتي؟ يعني إذا تيسر أخي أنك تحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، إذا تيسر أيضا أن تقرأ سورة البقرة يوميا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، احرص يا أخي على هذا. وإذا لم تستطع أن تقرأها يمكن تقرأ بعضها وزوجتك تقرأ البعض الآخر، أو إذا لم تستطيع أبدا أن تقرأوها لشدة الانشغال أو نحوه فيشغل شريط في ذلك لتقرأ في البيت. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل. أخي أنوار الجابرية وأختي يقول شيخنا ما تقولون في شخص ظلم في الدنيا وكلما نصحه أحد وقال له بأن مظلوميته سترد له يقول أن جميع القصص التي سمعها عن الظلم كانت من كتب وأن المظلوم لن ينصر أبدا، هذا الشخص يائس كيف ننصحه؟ أسأل الله تعالى أولا أن يكشف عنه هذا الظلم الذي نزل به، وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يرد إليه حقه الذي ذهب عنه. والإنسان لا يأس ويعلم أنه إن لم ينتصر له في الدنيا فإنه ينتصر له في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. فهو إن لم ينتصر له اليوم فسوف يجد نصرة في غد بإذن الله تعالى. يقول أخي بدر البدور أو أختي يقول الشيخ عندما يسلم شخص علي جديد أبكي أو يتكلم عن أشياء عن سبب دخولي في الإسلام، هل هذا من خشية الله؟ يعني ما أدري، لما يسلم عليه شخص جديد وأبكي هل هذا من خشية الله؟ ما ليس له دخل في مسألة خشية الله وعدم خشية، هذه أمور نفسية عند الإنسان. وأنا لا يعني لا أجد سببا الآن في نفسي أستطيع أن أفترضه لسبب البكاء عندما يسلم شخص جديد، إلا أن يكون الإنسان يصاب برهاب اجتماعي أو نحو ذلك. أما إذا كان مثلا شخص تكلم عن سبب دخوله للإسلام فتأثر شخص أمامه فبكى، بكى فرحا بدخوله للإسلام وبكى أيضا شعورا بالتقصير أننا ما دعونا الناس إلى الإسلام ونحوه، فلا بأس عليه، هذا ربما يكون البكاء الذي يدفعه إلى أن يعمل إن شاء الله تعالى. يقول يا شيخ نحن عندما نطوف حول الكعبة، هذه أختي أسماء الأحمد، لماذا نطوف حول الكعبة حسب عقارب الساعة؟ أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام حج واعتمر وقال خذوا عني مناسككم، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، فنحن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه نبينا وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء به استسلاما وتسليما لأمر الله عز وجل وطاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. الأمر الثاني ذكروا بأن القلب لما يكون جهة الكعبة، وذكروا أيضا أن الكعبة هي مركز الأرض كما ذكر عدد من الجيولوجيون في هذا، وفي هذا نفع أيضا لحركة الدم ونحوه، موجود هذا الكلام في المواقع التي تتكلم عن الإعجاز العلمي في الشرائع، يعني لماذا شرعت الصلاة بهذه الطريقة، ليش الركوع بهذه الطريقة، ليش السجود بهذه الطريقة، نسجد على أعضاء سبعة بهذه الطريقة، هذه كلها لها حكم ربانية عرف الناس بعضها وبعضها لا يزالون يعني يفتح لهم بإذن الله تعالى. من هبة تقول هل يجوز قراءة سورة معينة مثل ياسين أو مريم بغرض حاجة معينة؟ أيها الإخوة، السور التي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها لقضاء حاجات معينة يعني أو لأسباب معينة، مثلا أن نقول الله أحد تعدل ثلث القرآن، أن إذا زلزلت أن نقول يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قراءة مثلا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في الرقية، قراءة آية الكرسي عند النوم مثلا، يعني سور معينة أو آيات معينة. أما أن يبدأ الإنسان يخترع أو ربما اعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة مثلا أنا لا أذكر أن قراءة سورة مريم أنه بغرض مصلحة معينة أنها تقضى، أو قراءة سورة البقرة أو سورة ياسين، لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلا إلى ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعطوني يا شباب الاتصال. أم محمد تفضل، الله يحفظك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم محمد، كيف الحال فضيلة الشيخ؟ الله يحييكم محمد، جزاك الله خير. بس أنا عندي عدة أسئلة. تفضل. أنا عندي الوالد يتقاضى راتب تقاعد أي. ومكلني على حسابه، وكيف يعني أتصرف فيه تصرف صحيح؟ يعني أنا من غيري 4 أخوات والوالدة. الوالد موجود ولا توفي؟ موجود موجود، بس هم وكلنا على حسابه و... يعني أنا المعيلة. آه آه آه. وعادي لو تصدقت يعني بنية الوالد. الوالد الوالد إدراكه وعقله معه يعني. إيه يسمع ويتكلم كل شيء الحمد لله. طيب ليش ما تسألين؟ ليش ما تقول لي يبا أنا بصرف على نفسي وبصرف على إخواني وبصرف على البيت؟ هو عاطلنا عادي يعني. إيه أنا مثلا أسأل عن المصروف، كم مصروفي كم مصروف خواتي، هو يقول كل مرة شيء كل مرة يعني. خلاص إذا أنت اصرفي من هذا المال يعني ما تحتاجون إليه يعني بالمعروف. ما تحتاجون إليه. أنا تصدقت بنية الوالد. لا تتصدقي إلا باستئذان منه، لأنك أنت وكيلة على هذا المال، فلا تتصرفي في غير ما وكلك عليه به. إذا أنا أخي قاضي شؤون اجتماعية، مرات أخذ من مالها، يعني مرات أستأذن مرات ما أستأذن، وبنية إني أرجع مرات أكتب يعني عشان ما أنسى، ومرات أنسى ما أكتب. لا لا لا بد يا أم محمد إنك لا تأخذي من مالها إلا بإذنها، لا تأخذي إلا بإذنها، إذا أذنت خذي. يجوز صيام التطوع الاثنين والخميس إذا صادف أيام البيض، يجوز أني أنوي النية التطوع. نعم تنوين أنها للنيتين، نعم جائز هذا. زين كيف البر الوالدين؟ تحس أنه صدق يعني بارين فيهم؟ هذا سأجيب عليه بعد نهاية الاتصال لأنه يبغى له تفصيل. أخوي عوض تفضل. مرحبا شيخ محمد، كيف حالك؟ يا مرحبا يا عوض، الله يحييك. الله يكرمك. الله يجزيك خير. احبك في الله. الله يجزيك خير، احبك الله احتني فيك. الله يكرمك. انا سوداني ومقيم في ابو ظبي. مرحبا بك يا عوض، ومتابعك على الرساله. الله يكرمك ويحييك يا رب. والحقيقه اتصلت عليك والله والدي مريض شويه، يعني عايزك بس تدعو له. اسال الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء، وايضا انت ادعو له. الله داعي له في السجود وفي القيام وبين الأزهار. وزادك الله برا يا أخي، أنتم السودانيين ما شاء الله قلوبكم رقيقة أرق من غيركم، ولعل دعائك إن شاء الله يكون أكثر إجابة. والله إن شاء الله ربنا يتقبل. الله يحفظك يا عم. والله وعايز جوالك بتاع السعودية. خلاص الإخوان يعطونك إياه في الكنترول إن شاء الله. سعيد تفضل، الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا سعيد. يا شيخ هذا سألك، إذا أنا أريد أشتغل في بنك وهذا البنك يعني تعامل بالربا، بس أنا بكون يعني موظف، يعني لا أبيع ولا أشتري، مثلا مدخل بيانات وكذا، يجوز أشتغل فيه؟ إذا كان يا ولدي العمل الذي ستعمل فيه في البنك ليس له علاقة مباشرة بالربا، يعني لا أن تكتب عقود الربا ولا أن تتخلص القروض ولا كذا، أن تشتغل في مثلا حوالات، في إدخال بيانات، في أي أمر آخر ليس له علاقة بالربا فهذا جائز. أما إذا عملك له علاقة مباشرة بالربا، إدخال بيانات القروض، كتابة عقودها ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، والله عز وجل يقول ولا تعاون على الإثم ولا عدوان. طيب أيها الإخوة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أحبة، يقول يا شيخ يؤذن عندنا الفجر في الساعة 4 فجرا، لكن لا تطلع الشمس إلا في الساعة 5:30، وأنا امرأة ثقيلة النوم، هل لو صليت بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة هذا جائز؟ نعم، ما دام أنك تصلين خلال الوقت، ما دام تصلين خلال الوقت فهذا لا بأس به، أهم شيء تصلي قبل طلوع الشمس. أما بالنسبة لمن تجب عليهم الصلاة مع الجماعة فيجب أن يخرج ويصلي مع الجماعة، أما من لا يجب عليه مثل المرأة والمريض وكذا فهذا لو صلى بعد الأذان بنص ساعة ساعة ونحوه، المهم قبل أن يطلع عليه الشمس. نعم، عطنا خلدون. السلام عليكم. مرحبا يا خلدون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يسلمك دكتور، بس أنا عندي سؤال بالنسبة للمذهب العباضي. أيه؟ احنا فينا نعتبره مثل المذاهب الأربعة اللي هن شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي، ولا هو شق مختلف عنهم؟ وشو هو حكم اتباعه؟ لأنه أنا زوجتي مذهب عباضي. سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك خلدون. مبارك تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال بسيط، في حرم عطفني 5,000 درهم قاعد تصدق بها. أي. فأنا شلت الفلوس منها تصدق بها، فنقصت بعض الفلوس، يعني احتجت بعض الفلوس وبعضها حولت يعني على اللي أبغى تصدق عليها. فباقي لها بعض المبلغ عندي يعني أني كنت محتاج يعني وفاخذت بعض المبلغ يعني بنية أني بارده إن شاء الله بس يعني عندما يتوفر عندي هل فيها ذلك شيء؟ طيب هي قالت لك تصدق به على المحتاجين عموما؟ قالت تصدق به على المحتاجين. نعم. طيب وأنت محتاج؟ وأنا كنت محتاج هذاك الوقت فأخذت بعض المبلغ. لا يعني محتاج ليس ترفيها لنفسك يعني مش محتاج لا تشتري لا جوال تفصل ثوب لا فوق. لا محتاج لا فعلا لا. عندك شيء ضروري جدا. نعم. يعني كحاجة الفقير كوني في حاجة الفقير. نعم. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا مبارك. يوسف تفضل. يوسف تفضل الله يسلمك. طيب خلني يا شباب أجاوب أجل. طيب عط راح يوسف. طيب تفضل يوسف. طيب على ما يجي يوسف بقرأ السؤال. هذه أخت اسمها روزالين تقول يا شيخ هل يجوز أن أتسمى بهذا الاسم الأجنبي أم يجب أن علي أن أغيره إذا كان الاسم سواء عربيا أو أجنبيا إذا لم يكن فيه يعني تعبيد لغير الله تعالى أو هو على اسم آلهة من الآلهة التي تعبد من دون الله أو لم يكن معناه قبيحا يعني يفرض مثلا من ترجمه للعربية يكون معناه قبيح فهذا لا يجب تغييره. يعني واحد اسمه مثلا جون ولا جاك ولا جاكسون ولا مايك ولا غيره ودخل في الإسلام هل يجب عليه يغير اسمه من جاك إلى محمد أو عبد الله أو عمر؟ لا يجب عليه أن يغير اسمه ما دام أن الاسم اسم عام ومعناه جائز مثلا مثل لو سمي مثلا جوزيف ولا مثلا غيره من الأسماء التي أصلا ترجم لأسماء أنبياء يوسف مثلا وسليمان وديفيد داود ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه أن يغيره. فكذلك روزالين. نعم وجد تفضل. أو وجد ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجد من المملكة العربية. تفضلي يا أختي تفضلي. عزادك الله ورفعه والحمد لله على الصحة والسلامة شيخنا الفاضل. يجزيكم خير. حبيت بس استفسر بخصوص الآونة الأخيرة يعني ظهرت بعض في المنتديات وفي المواقع مواضيع تستهدف تحديدا علم الغيب ونهاية العالم. نتمنى لو لك كلمة يا سيدنا الفاضل بخصوص هذا الموضوع. أحسنت. بالنسبة للسؤال الآخر علامات الإحسان كيف يصل الإنسان إلى علامات الإحسان الكاملة مع الله سبحانه وتعالى أولا ثم مع الناس. والسؤال الأخير يتعلق بالإحسان إحسانك لأشخاص معينين يعني أنت تحسن ولكن يقابلون الإحسان بالإساءة هل يستمر الصبر أو نصل إلى حد يعني الاكتفاء ونتركهم لله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير يا شيخنا الفاضل بخصوص الصدقات والزكاة عفوا كيف أتم يعني كيف أحسبها بين فترة وفترة يعني هل أحدد لها تاريخ معين في السنة؟ قصدك الزكاة الواجبة؟ زكاة أي زكاة المال الواجبة هل أحدد لها تاريخ معين في السنة أو لا؟ جميل بارك الله فيك يا وجد الله يحفظك. أخوي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. مرحبا عبد الرحمن. عليكم السلام. الله يحفظك. الخير يا شيخ. يا مرحب يا عبد الرحمن. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويجعلنا وياك من احبابه. تفضل. الله يطول عمرك. شيخ انا في احد الزملاء يشتغل بشركه. اي. فالشركه طبعا هي تستورد شحنات من برا. ايوه. ففي بالجمارك يعني أيه؟ انا عن طريق الموانئ. أيه؟ فطبعا انت عارف هو المسؤول طبعا هو ياخذ راتب تمام بالشركه على اساس انه يتابع الشحنات. أيه؟ فيعين مكاتب للتخليص الجمركي. ايوه. ففي بعض المكاتب تقول له يعني اللي يجي يبغون يشتغلون معه يقول نشغلنا ونعطيك مثلا على كل معامله مبلغ. ايه. ايه. وفي بعضهم طبعا اللي يقولون له شغلنا ونعطيك مبلغ هذا ما يشتغل معه. فهو بعضهم يقول يعني يبغى يستفسر انه لو انا رحت للمكتب الفلاني قلت له اوكي انت تخلص المعاملات هذه وعطني على يعني هو اللي يقول له الموظف نفسه يقول له عطني على كل معامله كذا مبلغ. اي طيب هذا هذا عبد الرحمن يشتغل تبع شركه خاصه ولا يشتغل تبع الحكومه؟ لا الشركه شركه خاصه. طيب لو زي مكاتب التعقيب وكذا. اي جميل. طيب لو تكل الشركة التي عينته هل هي تعلم يعني مثلا قالت له أنت لك راتب لك راتب مثلا 5,000 ولك اللي تدبر نفسك من هذولي يعني مثلا هو المفروض يعطونا 10,000 فقالوا احنا نعطيك 5 والباقي أنت دبر نفسك مع المكاتب تأخذ عمولات هل قالوا له هالكلام؟ لا الشركة يعني مثل مثل مثل عبد الرحمن الآن اللي يعينونه مثلا نادل في مطعم جرسون في مطعم هم يحسبون من ضمن الحساب يقولون لنا نعطيك راتب 1000 وإحنا ندري إنك تطلع في الشهر يمكن 3000 من البخشيش فهم يدرون إنه يأخذ بخشيش وهو أيضا يرضى بالراتب القليل منهم لأنه يغطون الناس غيره فهل هذه الشركة كذلك؟ لا طيب الشركة كنظام ترفض أصلا لك متى ولو علمت الشركة أنه يأخذ عمولات ويأخذ كذا فيما لا لو طيب طيب سأجيبك عن ذلك نعم من معنا؟ أختي هيفا تفضلي هيفا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا عندي سؤالين تفضلي يا هيفا السؤال الأول هل يجوز قراءة القرآن عند الحائض المرأة الحائضة قراءة القرآن على الهاتف على الموبايل وبعدها بعد أن تخلص من الدورة أن تكمل القرآن الكريم هل هذا عادي يجوز؟ جميل السؤال الثاني والسؤال الثاني هو أختي من هي صار عمرها 12 ويعني كبرت وكانت تصوم برمضان وتفطر كانت تجيها الدورة تفطر وبس ما كانت تقضب يعني بعد رمضان ما كانت تصوم الأيام اللي فترت برمضان وما كانت تعرف حرام وعدت وصارت يعني قالت إن 30 يوم لازم يعني عديناها صار شهر لازم تصوم شهر وما كانت تعرف حرام وبس أريد أعرف يعني هل اللي يجوز يعني بعد الصوم هسه وهي ما كانت تعرف بالأول حرام أو ما تصوم يعني هي كانت تصوم أوقات حيضها لا ما برمضان كانت تأكل بعد رمضان ما كانت تصوم اليوم اللي أكلته برمضان كانت تأكل برمضان ولا تقضي والآن عليها قضاء 30 يوم طيب. من هي من يعني من كبرت لو ما كانت تعرف حرام جيب. يعني لازم هل هي تستطيع القضاء الآن إيه تستطيع طيب إذا سأجيبك هيفا عن ذلك إن شاء الله بارك الله فيكم يوسف تفضل السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يحييك يوسف الله يحييك طيب بس بغيت أستفسر بالنسبة أنا في بروكسل والمنطقة اللي أسكن فيها يوجد مسجد واحد فقط والمسجد يبعد عن السكن 2 كيلومتر وهذه المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها في الطريق إلى المسجد طبعا شوي المنطقة ما هي آمنة في وقت الفجر ووقت الليل شوي نخاف ان احنا نمشي للمسجد فبغيت تفتينا في هذا الموضوع اننا نصلي في السكن فقط طيب يوسف انت في غيرها من الصلوات تروح مشي ولا بالسياره مشي كم ياخذ منك تقريبا وقت مشي يعني بحدود الربع ساعه شيخ تقريبا نعم طيب سأجيبك عن ذلك يوسف ان شاء الله ام عبد الرحمن تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بحب حضرتك جدا جزاك الله خير على كل البرامج اللي بتقدمها يعني. الله يحفظكم ويبارك فيكم الله يجزيكم خير بسأل حضرتك بس أنا كان في واحدة طلبت مني فلوس كدين يعني وعطيته لها واتفقت معايا أن هي هترده في وقت معين وما رجعتوش وعمالة تبعت لي في رسائل وتقول لي أنا هرد لك المبلغ بس أنا مش قادرة أستحمل ودايما أجيب سيرتها أن هي إنسانة مش كويسة أي وكذا مكان يعني ومش عملت في أنا بس كده عملت في ناس كثيرة كده وأنا متضايقة منها جدا مش عارفة أعمل لها إيه يعني هي يعني أصلا فقيرة ما تستطيع أن ترده ولا قادرة لكنها تتكاسل لا هي كانت يعني كانت معها فلوس بس هي حبت تنصب على الناس وسافرت طيب سأجيبك عن ذلك أم عبد الرحمن إن شاء الله طبعا احنا معنا أيضا عدد من الأسئلة أختي وجد أيضا سئلتها وكذلك أخي خلدون وهيفا وغيرهم لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نجيب على هذه الأسئلة فأنا هنا قلبي معك بسم الله الرحمن الرحيم أختي وجد سألت عن نهاية العالم وعن علم الغيب ويعني وبعض من يقول بأن نهاية العالم في عام 2012 وما شابه ذلك وهذا كله أمر باطل وهذا رجم بالغيب الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها ويقول الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فكذا وكذلك لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر طويل لما قال متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطولون في البنيان إلى آخره. فالمقصود بأن الساعة لا يعلم أجلها ولا وقوعها إلا رب العالمين جل وعلا. ومهما قال القائلون اليوم بأن هناك كواكب سيصطدم بعضها ببعض أو ربما أدت إلى حريق عظيم في الأرض أو فناء للكون أو ما شابه ذلك، هذا أمر لا يستطيعون أن يجزموا به، بل لا يستطيعون أيضا أن يتنبؤوا بوقوعه. فإن مثل هذه الأمور هي مبنية على تجارب وتوقعات، وهم لا يستطيعون أن يجزموا بذلك لأنهم لم يقع مثل هذا من قبل، فلا يستطيعون أن يقيسوا على شيء ماضي. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يصدق أبدا بأن أحدا، بل من صدق بذلك كفر بالله العظيم، لأنه كذب بالقرآن صراحة. فالله سبحانه وتعالى يعني نص في القرآن على أن علم الساعة لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء والمرسلون لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا ظن إنسان بأن أحد من البشر يمكن أن يعرف متى وقوع الساعة ومتى تحصل، فهو قد كذب بالقرآن العظيم ويكفر بالله بذلك، لأنه قد كفر بالقرآن وكذب ما جاء به. كذلك سألت عن مقابلة الإحسان بالإساءة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذكرت سألت عن الزكاة. الزكاة الإنسان يحدد تاريخا معينا، إذا كان يأتيه مال راتب أو كذا يحدد تاريخا معينا، كلما جاء ينظر كم عنده في الحساب من المال ويزكيه. أختي هيفا سألت عن قراءة الحائض للقرآن من الأجهزة سواء من الموبايل أو من الكمبيوتر أو نحوه، فهذا لا بأس به. الحائض ممنوعة من مس المصحف، أما تلاوته للقرآن فهي جائزة، وذلك لأن الإنسان الذي يريد أن يمس المصحف هو الذي يتوضأ، أما الذي لن يمسه فلا يجب عليه الوضوء إلا إذا كان جنبا، فإن الجنب لا يقرأ القرآن لا بمس المصحف ولا بقراءته غيبا. ففي هذا الحال لا بأس أن تقرأه من هاتفها أو من الكمبيوتر أو ما شابه ذلك. ذكرت أن أختها عليها 30 يوما قضاء، إذا كانت تستطيع أن تقضي فيجب عليها القضاء، وكونها قد أفطرت جاهلة فالجهل يرفع عنها الإثم لكن لا يرفع عنها القضاء، يرفع عنها الإثم لأنها ما تأثم لأنها ما كانت تدري، لكن القضاء واجب عليها. أخي يوسف سأل أنه من بروكسل، سأل أنه يمشي إلى المسجد، إذا كان المسجد بعيدا و يعني لو أذن مثلا، لو أذن من غير ميكروفونات من هذا المسجد من مكان عالي والجو صاف مثل ما ذكر الفقهاء يعني، ولم تستطع أن تسمع الأذان، فإنه لا يجب عليك أن تذهب تصلي سواء الفجر أو غيره إذا كان المفترض أنك ما تسمع الأذان لو لم يكن بغير ميكروفون. أما إذا كان لا بل تستطيع أن تسمع الأذان فيجب عليك أن تصلي إلا إذا كان عليه خطر عليك، مثل ما ذكر بأنهم الطريق غير آمن وبالليل والفجر ونحو ذلك، فإذا كان الطريق غير آمن وأنتم مجموعة وصليتم جماعة في وقتها فالأظهر أنه لا بأس عليكم إن شاء الله. أم عبد الرحمن سألت، عطنا مجاسم، تفضلي تفضلي مجاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال أبا استفسر عنه وإن شاء الله تعطيني الإجابة. تفضلي. يا شيخ الوالد في حياته وهب بيت الدولة اللي معطتنا إياه حق الأسرة أي. حق أمي وأخوي أي. وهذه تحت ضغوط من أختي أي. وكان الوالد بكامل شو اسمه قواه العقلية وعندما توفى يعني شو اسمه قبل يتوفى كانوا هناك فيه معارضين بس ما يقدرون يوقفون في وجهه أي. على أساس عن الهبة أي. وبحكم أن الوالد يعني ما حد يقدر يوقف وجهه شخصيته قوية وكذا أيوة ما حد يقدر يوقف وجهه طيب. وتوفي والآن تسألين هل يجوز أن تطالبوا أنتم بجزء من هذا البيت أو لا؟ ايوه طيب فما ادري يعني نقدر يعني شو اسمه الهبه يعني طيب ساتكلم عن ذلك ام جاسم ان شاء الله بارك الله فيكم. اخوي محمد تفضل. الو مرحبا محمد تفضل. مرحبا بك الله يحييك تفضل الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. أهلا وسهلاك شيخ محمد. الله يحييك كيف انكم طيبين ان شاء الله. الحمد لله. تفضل الله يسلمك. كويس حضرتك يعني بالنسبه للناس اللي شغلهم بيوفي دخل بتقديم خمور آه. فهل ده يعني ما فيش اي حل ممكن يكون مثلا يحل المبلغ اللي بيقبضه في الشهر او كده، ولا ده كله غلط؟ يعني هو هذا عمله انه يقدم خمر في شركه طيران. يعني هو مضيف. مضيف بالضبط كده. طيب ما يستطيع بالنسبه لهالمضيف انه اذا جاء اذا طلب احد الركاب خمر انه يرسل لها احدى المضيفات غير المسلمات او كذا؟ يعني يقول مثلا ممكن ينادي للحد يقول له روح انت ودي له الحاجه دي. يعني مثلا لو احد الركاب قال له ابغى مثلا ويسكي، يقول له طيب، ثم اذا ذهب يقول ترى الراكب الفلاني يريد كذا، وتطلع انت بالموضوع بحيث انك لا تكون ساقيا لها. تمام. صح انك يكون عندك مشكله اخرى وتعاون على الاثم والعدوان، لكن هي اقل من انك تسقيه بنفسك. تمام حضرتك، الله يحفظك يا محمد. كله يعني ما بيبقاش المبلغ المرتب اللي بياخده حلال. سأجيبك عن ذلك عاد بالتفصيل الآن، تابع معنا الحلقة. الله يحفظك. طيب بالنسبة للأول شيء الأخوة حقيقة في الفيسبوك، أنا أشوف قرابة 475 سؤال وصلت أثناء الحلقة، بس أنا أجبت على قرابة 8 أسئلة، والباقي لم نستطع حقيقة أن نجيب عليه، وأنا أعتذر بشدة والله من الأخوة والأخوات اللي يعني أرسلوها. وإن شاء الله تعالى أنا سابقة في الاستوديو لمدة ساعة كاملة لأتلقى اتصالاتكم أيضا الأخوة اللي مسكين على الخط، وكذلك لأجيب على هذه الأسئلة. سابقة ساعة كاملة أخرى في الاستوديو، يعني نحن الآن 8:30 توقيت دبي و7:30 توقيت مكة، سأبقى ساعة كاملة بعدها في الاستوديو من أراد يتصل. أختي أم جاسم سألت عن والدها أنه وهب بيته، لا يجوز الأب أن يهب أحد من أولاده إلا أن يساوي بينهم، وهذا الأمر رجع فيه للقضاء. أخي محمد سأل عن ذلك، إذا كان أصل وظيفتك مضيف جائز لا بأس عليك، لكن حاول أن تبتعد عن تقديم الخمر بالطريقة التي ذكرت لك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا ربي أصلح أحوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، ولي عليهم خيارهم يا رب العالمين، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ويسرني أن ينفع، ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخواطري أبدا مع، خواطري أبدا مع، ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفع.